1369 به حدیثه دا به بحث وصف هندکش پیغمبر را ایتکرم عن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال النبی صلی الله علیه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم نفرس پیغمبر حدیث فأما عيسى وتأما عيسى فتفصيل بو أبا بوري فأحمر يه صور جعد يتجيب عريض الصدر سنجوية فرهم وأما موسى وتأما موسى فآدم يرش أسمر جسيم يظلم باش سبط فرجوي يا حليب نكو يا خلق كأنه من رجال الزط حشك الظلام أبي قبيلنا أود بجني الزط جنسك الدريجن السودان.